المعدودات مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قد أوتي جوامع الكلم، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم نبراس وطريق مضيء لمن أراد السير إلى الله عز وجل والوصول إلى أعلى الدرجات. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، واختصر الله عز وجل له الكلام اختصارا، فيقول الكلمات التي لا تكاد تعد على أصابع الأيدي الواحدة، فيستخرج منها بعد ذلك من الحكم والفضائل ما تكتب فيه الكتب إلى أن تقوم الساعة. وقد جمع الإمام النووي رحمه الله 40 حديثاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي 42 حديثاً سميت بالأربعين النووية. اشتمل كل حديث منها على أصول من أصول الإسلام جامعة في ألفاظ معدودات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من حفظها ووعاها وعمل بمقتضاها فقد والله حاز من الخير والشرف والفضل الكبير. من هذه الأحاديث حديث مالك الأشعري الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم، يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، والشك من الراوي، تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ونقف مع الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرشدنا إلى أن الطهور شطر الإيمان. والطهور يا عباد الله بالضم هو أفعال التطهر، فإن كانت في الوضوء فهي الغسل، غسل الأعضاء الأربعة التي جاء نصها في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كانت في الغسل فهي فعل غسل أعضاء البدن جميعاً عن طريق تعيينها بالماء. هذا هو الطهور الشرعي، فهي أفعال الوضوء أو أفعال تنظيف البدن أو أفعال الغسل شطر الإيمان. وهذا على اعتبار أن الإيمان هو الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيماناً، وذلك عندما أمرهم عز وجل بالتحول أو بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، فأشاع أناس ووقع في قلب بعض المؤمنين الشك والريبة، فهل كانت صلاتهم إلى بيت المقدس خطأ؟ وهل ضاعت صلاتهم إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أن صلاتكم إلى بيت المقدس هي بأمر الله سبحانه وتعالى، والإيمان هنا بمعنى الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أي ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس أجرها وثوابها، فكانت صلاتكم إلى بيت المقدس بأمر الله عز وجل وتحويلكم إلى قبلة أخرى وهي المسجد الحرام فبأمر الله عز وجل. فالصلاة إيمان، فالطهور شطر الإيمان، يعني أن التطهر الذي يكون للصلاة يعتبر شطراً للصلاة، لأن قبول الصلاة متوقف على الطهور. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمن الشروط اللازمة لقبول صلاة العبد أن يكون الإنسان متطهراً قبلها. الطهور الشرعي إما طهوراً من الحدث الأصغر بالوضوء، وإما طهوراً من الحدث الأكبر بالاغتسال، وعليه يتضح لنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الطهور شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة، لأن الصلاة صحتها تتوقف على طهور العبد. وقد جاء في فضل الطهور والوضوء كثير من الفضائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الإنسان، أن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والوضوء يا عباد الله الحفاظ عليه يعطي فضيلة، وهو أنه يتصف وتثبت له صفة الإيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويعتبر من أدى الوضوء والطهارة والغسل على الوجه الأكمل يعتبر قد أدى الأمانة. فعندما سئل بعض السلف ما أداء الأمانة، قال: الغسل من الجنابة. فالغسل من الجنابة والتطهر سر بينك وبين الله، فلا يعلم أحد بالذي بجواره هل هو قد تطهر للصلاة أم لا، هل هو واقف للصلاة متطهر أم لا. فكون العبد يحرص على هذا ويحسنه فهذا سر بينه وبين الله. فللتطهر يا عباد الله فضائل عظيمة، فينبغي أن نحافظ عليه وأن نعطيه قدره وأن نحسنه ونسبغه. وإسباب الوضوء والتطهر لا يكون إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك إذا تعلمت ونظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدت التطبيق العملي من أهل العلم للوضوء، ستجد أن كثيرا من المسلمين يقعون في أخطاء عظيمة، يقعون في أخطاء عظيمة أثناء توضؤهم، فيقعون فيما يبطل وضوءهم أحيانا وفيما ينقصه في أحيان. فلذلك على كل مسلم أن يتعلم دينه وأن يذهب إلى أهل العلم المتخصصين، يستكشف منهم عملياً، لأن الناس قد يقرؤون ويسمعون، ولكن عند التطبيق العملي تجدهم لا يفعلون ذلك. لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس الوضوء، ماذا فعل؟ جاء بماء وتوضأ أمامه. هكذا قال عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بوضوء، يعني ماء الوضوء بالفتح، أتى بوضوء يعني بماء الوضوء، ثم توضأ وشرح لهم كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأ عثمان لهم عمليا بالماء أمامهم، وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم وأخبر الحاضرين أن من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. فيا عباد الله، ينبغي أن نحرص على تعلم العلم وعلى تعلم ما تتوقف عليه عبادتنا. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله ذكر يقال باللسان، وهذا الذكر سهل جدا على كل إنسان أن يقوله، وإذا رزق الله عز وجل العبد أن يذكره فهذا خير كثير، وهذا فضل كبير، لذلك العبد يوفق الله عز وجل له من عباده الموفقين. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يعود لسانه على ذكر الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ما أمر بأمره فأمر بالإكثار منه، ولم يضع له حدا إلا الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كان 5 6 10 100 ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالذكر يا عباد الله ليس له حد، وهو من أسهل ما يكون وليس فيه تكلف، فالإنسان يستطيع أن يذكر الله على جميع أحيانه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه. فالحمد لله ذكر، وما أيسره وما أيسره وما أعظم أجره. الحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله، كلمة تملأ ميزاننا يوم القيامة. والميزان يا عباد الله عند أهل السنة والجماعة حسي، ميزان له كفتان ولسان، وكيف توضع الحمد لله في الميزان؟ أين هي؟ لقد قلتها، ولكن هل ألمسها؟ هل أمسكها؟ لا. فكيف ستوضع في الميزان الحسي؟ أقول يا عباد الله إن الله عز وجل على كل شيء قدير، وسبحانه وتعالى إذا قال أن الحمد لله تملأ الميزان فهي ستملأ الميزان وستوضع في الميزان بأن يحولها الله عز وجل إلى شيء حسي، شيء ملموس يوضع في الميزان فيملأه. فما بالك إذا كان في ميزانك الحمد لله مرة واحدة؟ فلو كانت مرتان، فلو كانوا 3، فما بالك لو أنك أكثرت من هذا الذكر، وكان كل شأنك بدلاً من أن تتكلم في الناس أو تتكلم فيما لا يفيد أو تقول فلان ذهب وفلان جاء وفلان فعل وفلان لم يفعل وفلان فعلت وفلان لم تفعل، فما بالك لا تشغل نفسك بما يفيدك في دنياك وآخرة بذكر الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فالحمد لله ستملأ الميزان إذا وضع فيه بأن يحوله الله عز وجل إلى شيء حسي، وهذا قد جاء في السنة كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتي بكبش فيقول فينادي على أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة أتعرفون من هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت. والموت في دنيانا شيء حسي لا نراه، ولكنه يوم القيامة يحوله الله عز وجل إلى كبش، إلى خروف. يحوله الله عز وجل إلى كبش فيقول يا أهل الجنة أتعرفون من هذا؟ ما هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت. وينادي الله عز وجل على أهل النار فيقول يا أهل النار، فيشرئبون فيقول أتدرون ما هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت. فيذبح الله عز وجل أو فيذبح بين الجنة والنار، فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فكون الشيء الحسي يتحول إلى شيء، فكون الشيء المعنوي يتحول إلى شيء حسي يوم القيامة، فهذا أمر وارد، والله عز وجل على كل شيء قدير. فالحمد لله لفظ ذكر تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ الجملة، الجملة ما بين السماوات والأرض. سبحان الله والحمد لله، وقد جاء أيضا فضل ألفاظ أخرى كالتهليل لا إله إلا الله والله أكبر وكالحوقلة. هذه الألفاظ كلها هي من الباقيات الصالحات التي تبقى للإنسان بعد وفاته فيجدها في ميزان حسناته. ذكر كثير. فيا عباد الله، ما أسهل الذكر؟ ما أسهل أن نشغل أنفسنا بطاعة الله، ولكن القلوب قد انغمست في الدنيا فذكرت الناس أكثر مما تذكر الله. وهذه الأذكار يا عباد الله لو كانت هي خير، ولكن لو كانت بعد فهمها، لو كان مع ذلك فهمها وتدبرها والعمل بمعانيها لكان هذا هو الخير العظيم. سبحان الله، ما هو سبحان الله؟ الحمد لله، ما هي الحمد لله؟ ما هو المعنى الذي يرد على قلبي حينما أقولها؟ أتذكر الله بما لا تعي؟ أتتكلم عن الله عز وجل بما لا تفهم؟ لا ينبغي هذا. الإنسان منا إذا قيل له كلمة باللغة الإنجليزية يقولها يسأل ما معناها، لا يقول كلاما لا يدري معناه في الدنيا، فما بالنا في ديننا نتكلم بما لا نعي ولا نفهم. ينبغي أن نحرص على ذلك. العلم مرة أخرى، فلا يرقى الإنسان إلا بالعلم، لا يرتقي في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يتعلم ويسعى ويجد في ذلك الأمر جدا حثيثا. ما هي سبحان الله؟ سبحان الله أي تنزيه الله، أي أنزه الله عز وجل عن كل النقائص والعيوب. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة والنوم، السنة أول النوم والنوم هو النوم العميق، فالله عز وجل لا تأخذه سنة، لأن السنة نقص. الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم نقص. فتنزيه الله سبحان الله، حين أنزه الله عن النقاص، وأنزه الله عز وجل عن النقص في الكمال. يعني قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذا كمال. طيب، قد يظن ظان أن مع هذا الكمال فيه نقص، أن الله تعب. قال الله عز وجل: وما مسنا من لغوب. يعني ما مسه تعب سبحانه وتعالى. وتنزيه الله سبحان الله عز وجل، تنزيه الله عن مماثلة المخلوقين، وهذا كله يقتضي توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك كله. وبهذا يا عبد الله، بهذه الكلمة سبحان الله، تكون قد سرت على طريق المنعم عليهم، وفارقت سبيل الضالين والمغضوب عليهم. لأن المغضوب، لأن الضالين النصارى ومن على شاكلتهم، والمغضوب عليهم اليهود ومن على شاكلتهم، لم ينزه الله عز وجل عن النقص. نعم، فقد أثبتوا لله عز وجل الولد، وإثبات الولد لله سبحانه وتعالى نقص. لذلك بعد أن تجد في القرآن ذكر من نسب لله الولد، تجد بعدها مباشرة سبحانه، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. كلما وجدت أن أحدا نسب لله سبحانه وتعالى النقص، تجد أن الله سبحانه وتعالى أتبع ذلك بكلمة التسبيح سبحانه. فأنت إذا سبحت الله وأنت تعتقد هذا المعنى ويجري على قلبك، فأنت قد فارقت سبيل الضالين والمغضوب عليهم، وسرت على طريق المنعم عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرض، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت أود أن آتي على الحديث هذا اليوم، ولكن هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فما فيه من الفوائد لا تتسع لعاجل مثلي عن أن أبينها في وقت قصير. فأرجع باقي الحديث إلى مرة قادمة إن شاء الله، ويكفينا ما أخذناه في هذا الحديث من الفوائد. وما نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العاملين به، فعندنا فائدتان. فائدته الطهور شطر الإيمان. فالإنسان يعلم فضل التطهر ويحافظ عليه ويتعلمه ويسبغه لأنه شطر الصلاة. وكذلك ذكر الله وأهميته وأهمية أن ندرك معانيه، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وأيضا أن هناك يوم القيامة ميزان، هذا الميزان توزن فيه أعمال العباد، ونضع موازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأعمالنا توزن علينا، أعمالنا ستوزن علينا يوم القيامة للذرة. فالإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحرص على أن لا يثقل ميزانه إلا بالحسنات والخيرات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عليك على مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا